قال: قد جمعت في هذه الأبيات المتواضعة تسعة من الرواه الذين اشترك في الرواية عنهم أصحاب أمهات الست، الأمهات الست، تسهيلا لمن أراد حفظهم. فقلت مستعينا بالله ونعم المستعان، هل المستعان من أسماء الله؟ نعم، الله المستعان على ما تصفون، هذا هو الصحيح، أنه من أسماء الله المستعان. ونعم المستعان. قال: تسع فيها، تسع من الرواة أخرجوا لهم، تسع من الرواة أخرجوا لهم أصحاب كتب الست، أصحاب كتب الست قد سردتهم، هم ابن يحيى الدورقي والأشج، وابن المثنى، وابن معمر الحجج، ثم ابن بشار يليه عمرو، ثم ابن بشار يليه عمرو، وابن العلاء، وابن العلاء والجهضمي الهزبرو. جيد، وابن العلاء الجهضمي الهزبرو. نعيدها، احفظوها، جميل، قصير، احفظوا هذا حتى يعني نثرا. الذين اتفق أصحاب الكتب الستة في الرواية عنهم الإخراج لهم، تسع فيها أو تسع من الرواة أخرجوا لهم أصحاب كتب الست قد سردتهم، هم ابن يحيى الدورقي والأشج، وابن المثنى، وابن معمر الحجج، هكذا كان يريد يستقيم، ثم ابن بشار يليه عمرو، وابن العلاء الجهضمي الهزبرو. قال: ابن يحيى هو زياد بن يحيى الحساني أبو الخطاب، والدورقي هو يعقوب بن إبراهيم، والأشج هو عبد الله بن سعيد الأشج، وابن المثنى هو محمد المثنى، وابن معمر محمد بن معمر القيسي أبو عبد الله البصري، وابن بشار هو محمد بن بشار العبدي الملقب ببندار، وعمر هو عمر بن علي الفلاس، وابن العلاء هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب، الجهضمي هو نصر بن علي بن نصر الجهضمي البصري، والحمد لله كتبه أبو معاذ عبد الفتاح الصوماني. عباس عبد الفتاح نشط، بعض الناس ينشط لبعض الأسباب والناس تختلف. في الشعر يعني طيب شعر، الحمد لله، محاولة وبعدها الشخص يكون قويا، الحمد لله، هو عنده في اللغة جيد يستفيد، والذي ينظم يسهل العلم لنفسه، ما هو ضروري ينظم للناس، ينظم العلم لنفسه فيسهل عليه مباشرة، يحفظ نظمة، إذا أراد أن يذكر هؤلاء السبعة أو التسعة أو التسعة يحفظ نظمة ويمشون معه، ويجمع علما كثيرا صاحب النظم. انظروا لهؤلاء الذين هم الحق علماء الذين جمعوا مع الشيء مع العلم النظم هذا، وفقهم الله لهذا، فإنهم ما ينظم ناظم إلا وهو عنده إحاطة بالعلوم، مثل ابن القيم رحمه الله. انظر إلى النونية، هذه ما هي هكذا تأتي، هذه تأتي عن علم وعن إحاطة واستغراء للكتب وللعلوم، يأتي بنونية نحو 5000 بيت فيها. وشيخ الإسلام أيضا عنده من هذا الشيء الجميل، فإنه ينظم وينثر ردا، ينظم ردا وينثر ردا، فنظم تلك المنظومة في القدر جميلة في مجلس، نظمها في القدر وهو من أصعب العلوم ومن أخطرها، لمن أراد أن يخوض بها يكون عنده علم متين جدا في العقيدة وهو ينظم في القدر رحمه الله بكل سهولة، هذا يدل على علم عظيم جدا، ويرد على ذلك القدري النافي لخلق أفعال العباد. وهكذا حافظ الحكمي رحمه الله ينظم نظما جميلا يتعلق بالاعتقاد ومسائل كثيرة، وهكذا في الأصول من وفقهم الله في هذا العلم ينظمون للناس علوما جميلة، هذا يأتي عن علم. وانظروا يا أخينا الشيخ فتح أيضا كذلك ينظم أشياء جميلة سواء كان في اللغة أو في غيرها تدل على علم، فنظم فيما يتعلق به لا سيما نظم جميل جدا، ونظم أيضا فيما يتعلق بالسور المكي والمدني نظم جميل، وغير ذلك من نظمه الجميل الماتع الذي كنا نتمتع به في دماش. وهكذا أخونا رياض رحمه الله وهو تلميذ من تلاميذ الشيخ فتح، استفاد منه في العلوم وفي أيضا كذلك الشعر، في النثر وفي النظم استفاد منه، وله نظم جميل جدا، وكنا نستفيد منه في درسنا ودروسنا قطر الندى وابن عقيل، فكان ينظم لنا، نقرأ عليهم ندرسهم فإذا به ينظم لنا ويطلع الورقة نقرأها على الإخوان، نظم أخينا ذياب، فكنا نستفيد من نظمه في درسنا، وكان يدرس معنا، ومع أيضا كذلك كان يدرس معنا أخونا فتح، فنستفيد منه في النظم. إذا مرت معنا مسألة نحوية أو نحوية ولها شيء من الفروع نظموه سهلوا علينا. فدماج أخرجت حولا، أخرجت علماء، الله يقطع دابر الحوثي هذا، أعانهم وأعانهم قوم آخرون صلحهم الله، وندم على تلك الإعانة، وكان المقصد شيء من السياسة، ورأوا أنه كان مكر حتى بهم، أنهم مكر بهم، كان يظنون أن التوقف إلى هنا وأنه يقضى على الجهة الفلانية، بس أخرجوا هؤلاء وما عليكم في من تريدون القضاء عليه، سنؤدبهم ونهينهم، بس هؤلاء الثمن، بعدوهم من هؤلاء ونحن إن شاء الله ننفذ الباقي الذي تريدون منا نفذه، بس هؤلاء صعب علينا ما استطعنا كيف ندخل. فأتوا بالحوثي الخميث وتفرج من تفرج، وكان يظنها أنهم سيصلون المأرب، فإذا بهم يتجهون إلى الجهات تلك ويصلون إلى المقصود الذي كانوا سنين، وكان الدماج حجر عثرة في الوصول إليه، الدماج كانت حجر عثرة في الوصول إليه ما دامت تلك البقعة موجودة سنين، وهم يخططون كما صرح بعض المسؤولين 20 سنة قالوا يطالبون مني أو يطلبون مني هذا المطلب وأنا أتملص، 20 سنة يطلبون مني هذا المطلب ويحاول يتملص ويغالط، وفعلا غالطهم سنين، يعرفون أن هذا الذي يحقق لهم المآرب التي يقصدونها ابعدوا هذه وخلاص انتهينا من اليمن وانتهينا من تلك الجهة التي نريد الوصول إليها، فعلا انتهوا مما يقصدون في اليمن، لكن الله بالمرصاد وما يصلون بإذن الله لما يقصدون، وإن حققوا أشياء كثيرة في اليمن. الحاصل أهل السنة قديما وحديثا سدا منيعا وحصرا حصينا للناس ولأهل الإسلام قديما وحديثا، الإمام أحمد سد فجوة ما هي سهلة على المسلمين، شر سيدخل سيهجم على المسلمين، شر عظيم سده الإمام أحمد بفضل الله سبحانه وتعالى، قبله أبو بكر سد عليهم باب ما هو سهل، والله ليتفرق المسلمون ويحصل شر عظيم لو أقر أولئك، خلاص اختاروا ما شاءوا. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله في المحنة ثبت ثبات عظيم، شيخ الإسلام في أيام التتار نصر الله به الدين وأعز به الإسلام، الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقد أظلم كثير من البلاد بالشرك بالله سبحانه وتعالى، فيسر الله هذا الرجل. الإمام الوادعي رحمه الله في اليمن فتح الله على يديه خيرا كثيرا في هذه البلاد التي استحكم فيها الرفض والتصوف، فيسر الله ذلك الرجل المملكة وحده، وحده يدعو إلى السنة، والإخوان المسلمون يخذلون، فتهيأ على يديه خير كثير في البلاد اليمنية، وهذا الخير في اليمن كله حسناته إن شاء الله لذلك الرجل الصادق فيما نحسبه والله حسيبه، هذا الخير الذي عم البلاد وشع نوره في أقطار المعمورة سواء في اليمن أو في غير اليمن، مجدد بحق الشيخ مقبل، وإن رغمت أنوف الآبين فهو مجدد بحق، جدد الله به السنة في اليمن، وجدد الله به التوحيد والعقيدة الصحيحة والعلوم جددها الله به، كيف نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. الحاصل أهل السنة ثمارهم عظيمة عن المسلمين، وهم حصن حصين ودرع متين للناس، ولكن فقهها هذا من فقه وفقهها هذا من فقهها، ومنهم من جهل هذا. قال رأيته في المغرب الرجال يمسحون بأيديهم على حجارة ثم يمسحون على وجوههم وأيديهم ورؤوسهم، وممكن في آذانهم، ثم على أقدامهم حتى قعوبهم، وحتى حرف جر هنا أو حرف عاطف على أقدامهم حتى كعوبهم ثم يصلون. ما حكم هذا؟ هذا خطأ، وهذا لا يشرع في التيمم، وإنما للتيمم عضوان فقط كما تقدم معكم، الكفان والوجه، أما الأقدام فليست من أعضاء التيمم، والآذان ليست من أعضاء التيمم، والرؤوس كذلك أيضا. فهذا يدل على أنهم مساكين يحتاجون إلى من يعلمهم، فمن رآهم هم على هذا الحال يبين لهم الصواب، وأن هذا لا يصلح، وأن التيمم لا يلجأ إليه الشخص ولا يعمد إليه إلا عند العجز عن الماء، إما لعدم الاستطاعة على استعماله أو لفقده. فالعجز عن الماء عجزان، موجود لكن لا يستطاع أو مفقود. تفضل. ما حكم هذا العمل؟ علما عدم التراب والغبار على الحجارة، الحجارة لا بأس أن يمسح، أن يضرب عليها شخص، فإنها لا تخلو من هذا، وهي من الصعيد الذي صعد عن الأرض، وهي من جنس الأرض، فإذا تيمم عليها شخص ضرب يرجى أنها تكفي، إن لم يوجد تراب فهم إن شاء الله تكفي. والغبار ليس بشرط، والتراب ليس بشرط، بل كل ما صعد عن الأرض من جنسها لا بأس أن يتيمم به الشخص، وهذا ترجيح شيخ الإسلام وابن القيم كما تقدم معكم. قال: ورأيت كذلك الماء موجود إذا يبحثون عنه. هذا النوع من التيمم بدعة، وهكذا أيضا إن استعملوه مع وجود الماء فصلاتهم باطلة واستطاعتهم على الماء صلاتهم باطلة غير صحيحة، ويؤمرون بالإعادة لهذه الصلاة الحاضرة، وأما الفائتة فلا يؤمرون بها إن كانوا جهالا بالواجب. إذا كانوا يصنعون هذا من قبل، ولا شك أن من يصنع هذا لعله يصنع من قبل، فلا يؤمر بما فات إن كان جاهلا بالواجب، وإنما يؤمر بالحاضر على الصحيح كما ذكر شيخ الإسلام. قال: إذا تيمم الجنب وصلى هل يجب عليه غسل بعد ذلك؟ نعم، إذا وجد الماء يجب عليه أن يغتسل، الصعيد طهور المؤمن ما لم يجد الماء، فإذا وجد أحدكم الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، والآية لها مفهوم كما ترى، فلم تجدوا ماء أي إذا وجدتم ماء فلا يجوز لكم بعد ذلك أن تعمدوا إلى التراب. قال: ما نصيحتكم لمن يأتي متأخرا ويجلس في أماكن إخوانه في الصف الأول مما يورث شيئا في النفوس وقد حصل؟ الله المستعان، هذا لا يجوز أن الشخص يعتدي على مكان أخيه وقد سبق إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سبق إلى مكان فهو أحق به، ونهى أن يقيم الرجل من مكانه ثم يقعد فيه نهى أن يقيم الرجل من مكانه ثم يقعد فيه، وهذا نهي تحريم، فلا يجوز لأحد أن يقيم أحدا من مكانه ثم يجلس في مكانه، أو يسبق أخوك إلى مكان يأتي قبلك ويسبق إلى هذا المكان وأنت تدخل في هذا المكان وربما تصارعه ويحصل شحناء وبغضاء من القلوب ونفرة، ونسأل الله العافية والسلامة، والشخص مأمور بسد ذرائع الفساد، ولو كنت سابقا إليه ويحصل شيء ابتعدت خليتهم، مع أنه لا يجوز له أن يفعل هذا معك، لكن سلامة القلوب فتبتعد ولو كنت محقا فيه، لا بس أن تتنازل عن حقك حتى تسلم من الشحناء ومن المضاربة. وربما تحصل مضاربة، والله قد حصلت شاهدناها، حصلت من أجل الصف الأول مضاربة ملاكمة من أجل الصف الأول بين أناس كبار سن، هذا حرص، هذا حرص، أي حرص هذا؟ هذا من الشيطان أن يكون أو يصل بالشخص إلى هذا الأمر فيرتكب محرما لأجل مستحب، يرتكب محرما، هذا يدل على عدم فقه وعلى ضعف فقه وفهم لدين الله سبحانه وتعالى، أن الشخص يرتكب محرما لأجل مستحب. أي فقه عندك أنت؟ ما عندك فقه والله. أو تعتدي على إخوانك من أجل مستحب، تريد الصف الأول، أو تريد بعض الأمكنة تعتدي على إخوانك وشحناء وبغضاء محرمة وتقول أنا أريد الصف الأول حريص، تريد الصف الأول تعال من أول شيء وبكر إلى الصف الأول وهنيئا لك مأجور. أما أنت الآن مأزور ولست بمأجور على الصف الأول لأنك أخذت مكان أخيك واعتديت على حقوق المسلمين، فلست مأجورا بل مأزورا على هذا الصنيع، وتسببت في شحناء وبغضاء، سببت والله صلي في الصف الأخير ولا في الصف الأول ويحصل ما يحصل من الشر، وأنت سالم القلب. وليس معنى تزهيدا في الصف الأول، كلا، وإنما المقصود درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذا هو النصيحة، وقد طلبها الأخ، أننا نتقي الله سبحانه وتعالى، فما كان لنا أخذناه، وما لا يحل لنا تركناه. قال كان الشيخ يحيى قد شرح التبويبات البخاري، فهل طبع أم ماذا فعل؟ الله أعلم. فأشياء كثيرة ربما اختل نظامها على الشيخ حفظه الله بسبب ما حصل له من إخراجه من تلك البقعة، قد كان رتب أموره على شيء، وهكذا الطلاب رتبوا أمورهم على أشياء اختلت عليهم كثير من الأشياء بسبب ما حصل لهم ما كان لا يتوقع، وربما مع الحرب ذهبت عليه بعض الأوراق وأشياء، والله المستعان. وهذا ليس بغريب عند الفتن، فقد ذهب تراث المسلمين من قبل التتار الخبثاء، كثير من تراث المسلمين ذهب في نهر الفرات، والله المستعان. إلى هنا سبحانه وحمده لا إله إلا هو.